الذي لا إله غيره ولا رب سواه، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، توقفنا في آخر درس في الوصفية عند كلام الماتن رحمه الله تعالى على صفة العلم، قال: وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. قال الشارح: قال: والعلم صفة لله عز وجل يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. فكل قول وكل فعل لله جل شأنه إنما هو صادر عن حكمة، والحكمة هي وضع الشيء في محله اللائق به، وضع الشيء في محله اللائق به. وقيل الحكيم بمعنى المحكم للأشياء من الإحكام، وهو الإتقان. وصفة الحكمة عندها آثار، حيث أن الإنسان علم أن كل قول وكل فعل لله جل شأنه إنما هو صادر عن الحكمة، فهذا يجعل المرء يطمئن أنك إذا اتبعت أوامر الله واجتنبت نهيه فأنت على خير، وإن لم يظهر لك الخير في الأول فسيظهر لك ولو بعد حين. وفي المقابل نفس الشيء، أن من خالف شرع الله وإن حصل منفعة أو منفعتين في أول الأمر فلا يغرنك أمره، لأنه لو كان خيرا لأمرنا الله به ولجاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قال: وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير. والخبير مر معنا تفصيل ذلك في شرح كتاب التوحيد، بأن الخبير هو العالم بالبواطن، والعليم هو العالم بالظواهر، واللطيف هو عالم بدقائق الأمور. قال: وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. قال جل وعلا بعدها: قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آية الأنعام هذه تدل على أمور عظيمة، منها أن الله جل وعلا أخبر أنه يعلم أنه عنده مفاتيح الغيب. ومفاتيح الغيب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هي خمسة، وهي ما ورد في آخر لقمان: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال الشارح: قال: مفاتح الغيب قيل خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله عنده الآية. وقال جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قال الشارح: قال وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم، هو صفة له قائم بذاته خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته، ومنهم من فسر أسماءه بمعان سبية فقال عليم معناه لا يجهل وقادر معناه لا يعجل. فهمتم منهج المعتزلة في تفسير الأسماء؟ قالوا معنى العالم يعني القادر، عالم بذاته يعني قادر بذاته، وبعضهم قال العالم معناها الذي لا يجهل. ومر معنا أن النفي المحض ليس كمالا، وإذا ورد النفي قصد به كمال أو ضد. إذا نفينا الجهل قصدنا به كمال العلم، وإذا نفينا الظلم قصدنا به كمال العدل، وإذا نفينا السنة والنوم قصدنا به كمال الحياة والقيومية. قال وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن هنا بين أنه عالم بعلم، لأن قال بعلمه، وهنا قال أحاط بكل شيء علما، وهذا نظير قول الله جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة. إذن هنا بين أنه صاحب الرحمة، فهي صفة له، والشيء إذا أضيف إلى الله جل جلاله لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون صفة تقوم بنفسها، أو أمرا يقوم بنفسه كالبيت والناقة والعبد وما إليه، فإضافته إلى الله ماذا؟ إضافة تكريم وتشريف. وإما أن لا يكون أمرا يقوم بنفسه كالكلام والرحمة والعلم والقدرة، فيكون إضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها، وهذه من أعظم القواعد التي تحكم هذه القاعدة. طيب، قال وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بكل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. فإن أورد علينا مورد إشكالا وقال أن الآن يعلمون، متى ستضع تقريبا، وهذا ليس بجديد، ويعلمون في زمن معين هل هو ذكر أو أنثى، وأنتم أشرتم إلى أن الله متفرد بمعرفة ما في الأرحام، كيف نقول لهم أن الله يعلمه بدون آلة، وهم يعلمون بآلة، لا يحتاجون إلى آلة؟ لا، هو يقول لك أن الآلة من صنع الإنسان. ماذا؟ يقول لك الآلة هذه نحن صنعناها، هم يقولون لا يعلمون بالتفصيل كما يعلم الله. لا يعلمون يعني أولا علم الله جل وعلا قبل أن يخلق أصلا، هذا بل الله علمه وكتبه، علمه أزلي، وكتابته 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض لما خلق القلم، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى في القدر. ثانيا، بعد أن رأوه بالآلات لم يعد علم غيب، أصبح علم مشاهد. أين الغيب هنا؟ الغيب أنا شيء غير محجوب عنك وتعلمه، كما وقع لأبي بكر وهو كرامة له، لما رأى زوجته رآها قال في بطنك أنثى وإذا به أتى كما قال، وهذا كرامة له، وهذا يأتي معنا في باب الكرامات، لأن الكرامات قد تكون من باب المكاشفات، يكشف الله لعبد لم يكن ليكشف له بدون هذه الكرامة، كما ورد في قصة عمر: يا سارية الجبل الجبل، تعرفونها؟ تأتي معنا في باب الكرامات، لكن باختصار أن عمر كان يخطب على، وهذه صححها الألباني ووردها ابن كثير في البداية، واستندها صحيح ومعروفة، وخرجها الألباني في تعليقه على الآيات البينات للألوسي النعمان. فالقصة أن عمر كان على المنبر يخطب بالناس، وإذا بالناس يسمعونه يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل. وكان في ذاك الوقت المسلمون المجاهدون مع العدو، فكأن الله جل وعلا أرى لعمر في ذاك الموطن ساحة الحرب وهو على المنبر، فقال، وكان المسلمون قد احتدم الصراع معهم مع الكفار، فأرشدهم عمر إلى أن يحتموا بالجبل، فسمعوا مناديا يقول سارية، كان هو قائد الجيش، سمعوا مناديا يقول يا سارية الجبل، فتأخروا إلى الجبل، فلما احتموا بالجبل هزموا الكفار. فلما عادوا قالوا بينما نحن مع الكفار نصارعهم، قالوا إذ سمعنا مناديا يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وكان الذي قال عمره في المدينة. هذا من باب المكاشفة، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في باب الكرامات. وها هنا سينقل الشارح كلاما، إذن بالنسبة للأرحام هذا أولا الله يعلمه أزلا، ثانيا بعد أن شهد ليس علم غيب، ثالثا هم يعلمون ذكر أو أنثى، الله جل وعلا يعلم أنه ذكر أو أنثى، يعلم متى سيعيش وهل هو شقي أم سعيد وما رزقه، بل كل خطوة سيخطوها في حياته إنما الله جل وعلا يعلمها. إذا كان يعلم الورقة التي تسقط في كل موضع يعلمها جل وعلا، ما بالك بها. وهم قالوا هذا علم غيب، ليس علم غيب لأن الله أعلم به الملك أصلا، الملك ينفق فيه الروح ويؤمر بأربع، بكتب أجله ورزقه وعمله شقي أو سعيد، لهذا ليس غيب أصلا، الملك قد علمه. وهنا المؤلف الشارح سيذكر كلاما جميلا للإمام الكناني صاحب كتاب الحيدة، الذي رد على بشر المريسي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم، وهذا كتاب طبع محققا. كلام مفاده، لأنهم قالوا المعتزلة أن العلم هو عدم الجهل، قال أن الله جل وعلا لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه. أنت لو رأيت رجل الآن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بجاهلا، استغرب. ثالثا أنت تقول شيخ الإسلام لم يكن جاهلا، يعني ليس ببعيدا عن الجهل، لا أكفره تقريبا. فما قال الرجل، قال أنا شيخ الإسلام لا أكفره. أنت الآن لو قلت لك أنا لا أكفرك، شكرا، قد يكون كلامي أنت مؤمن، لكن أنا قلت لو قلت لك أنا لا أكفرك أترى ذلك مدحا؟ أي والله يعني بئس المدح يا أخي، تشك في إيمانك. إيه تقريبا. أو آتي أن الياسين يقوله لا أخرجك من أهل السنة، يعني أنت كأنك فعلت ما يستوجب الخروج وأنا لا أخرجك منة مني. شوف فهمتم؟ هذا بالحق. متى رأيت الله جل وعلا يمدح بنفي الجهل؟ إنما الله جل وعلا يمدح بإثبات العلم لأهله. قال جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعلي فيما ينسب له من الشعر ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول: وإني رأيت وفق يقول وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرئا لم يحي بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. فهنا يثبت التناقض بين الجهل وبين العلم. فلو أتيت إنسان تقول له والله أنت لست بجاهل، ما في إنسان على وجه الأرض يرى ذلك مدحا. قال: والدليل العقل على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والإرادة مما يثبته الأشياء: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذلك السمع والبصر. إذن هم يثبتون الإرادة، فتكون 7 صفات عندهم. الماتوريدي يثبتون 8، يزيدون صفة التكوين وهو الخلق والإيجاد. هل يعقل تكوين وخلق بدون علم؟ وهل يعقل إرادة كما قال هنا بدون علم؟ الذي لا يدري ما يريد هذا مجنون، صحيح؟ يفعل ولا يدري ماذا يفعل. ولذلك لو ذكرت أنت الإرادة يجوز لك أن تقول: ومن لوازمها العلم. ولذلك العلماء مثلا يقول: اسم الله القدير يدل بالتطابق على ماذا؟ على الذات وعلى صفة القدرة، وبالتضمن على أحدهما أو كل واحد على حدة، ويدل باللزوم على صفة العلم. لا يعقل قدرة بدون علم، فهمتم؟ ولذلك الدارس العقيدة لابد أن يكون محيطا بالبراهين النقلية والعقلية وبقواعد أهل السنة، لأن القاعدة هي حكم كلي تندرج تحته جزئيات كثيرة. فلو علمت قاعدة تطبقها على بقية الأمور. ثم ذكر الشارح كلاما قال: ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. الله أثبت أن وما يعقلها إلا العالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: ليهنك العلم يا أبا المنذر. يصف أبي بن كعب العلم ولا يصف الله، يصف الله جل جلاله بالعلم؟ يعقله عاقل هذا؟ انظر، لكن ابن القيم لما ذكر كلامهم قال: فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تأويل ذي بهتان. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، والله المستعان. نسأل الله حسن الخاتمة. قال: وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطي. وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، قال: يعلم عموما، أما الجزئيات فهو لا يعلمها. وقالوا أن علمه بالأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم، أنه يعلم أمور خفيت عليه أشياء عظيمة، وهذا لا شك محض الكفر. فإن كل ما في الخارج فهو جزئي. ليش؟ لأن قولك أن هذا الأمر دقيق هذا نسبي، لأن ما يظهر لنا نحن أمور عظيمة كالجبال هي بالنسبة للأرض دقائق، والأرض بالنسبة لما فوقها دقائق، وما السماء الأولى للثانية إلا كحلقة فلا، فالكل يصبح بالنسبة لله دقائق. إذن ظاهر قولهم أنه في الحقيقة إنما هو لا يعلم شيئا، وهو محض الكفر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهمتم البرهان هذا؟ طيب، قال: كما أنكر غلاة القدرية علمه تعالى بأفعال العباد، وهؤلاء القدرية الأوائل هؤلاء انقرضوا، ويأتي تفصيل ذلك في مسألة القدر. وهؤلاء هم الذين قال فيهم السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، وإنهم أنكروه كفروا. فهمتم؟ يعني لو أن قدر ينفي العلم ناقشه في العلم، إذا أقر به خصم وهزم، وإذا أنكر العلم كفر. ولذلك في أول صحيح مسلم، بل هو أول حديث صحيح مسلم، لما أتى الحميري ومعه صاحبه يحيى ابن يعمر، أتوا إلى ابن عمر وقالوا له، لما ظهر غيلان الدمشقي بمقالة القدر، قالوا: لقد ظهر عندنا قوما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. هؤلاء هم نفاة العلم. قال: إن رأيتهم أخبرهم أنهم براء مني وأني بريء منهم، وأنه لن يتقبل من أحدهم مثل أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر. وقد حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إلى آخر حديث جبريل. هذا هو حديث جبريل مقدمته، كما صاغه مسلم ابن الحجاج النيسابوري في صحيحه بسياقه الكامل. فهمتم؟ إذن الفلاسفة أنكروا علمه بالجزئيات، ولازم قولهم إنكار العلم بالكلية، وهؤلاء القدرية أنكروا العلم وهم كفار باتفاق الأمة. الله جل وعلا وصف نفسه في القرآن بالعلم ولم يصف نفسه بالعقل، واختلفوا في المعرفة. بعضهم قالوا، ذكروا ابن القيم وطرفي في مدارج السالكين، وسيأتي معنا في كتاب التوحيد عند قول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فيما سيأتي من أبواب كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. قالوا أن الله جل وعلا يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، لأن المعرفة ذكرت في القرآن على سبيل الذم، كقوله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، وقوله جل وعلا: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وبعضهم قال: لا، بل المعرفة هي كالعلم، ولذلك ورد في حديث ابن عباس: اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. والحقيقة المسألة تحتاج مزيد تفصيل، علّه يأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. وها هنا لطيفة، أن صارت مناظرة ما بين العقل والعلم، وكلهم قال أن الشرف لي، ثقت بالشعر هذه معروفة يعني، قال: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ هذا العلم والعقل. العلم قال: أنا أحرزت غايته، يعني أنا عندي لا. العقل قال: أنا الرحمن بعرفة. وهنا تنبيه أن بعض الناس يقول عرفنا الله بالعقل، لا، بل كما قال فنون المصري: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. حقيقة الله وفقنا لمعرفته، ولكم من أناس ذوي ألباب وعقول وماتوا على الكفر والجحود. فهمتم؟ إذا نحن اهتدينا بهداية الله جل شأنه وبتوفيقه، ولكن الله تعالى يهدي عبده إذا علم منه حب الهداية، وهذا يأتي بحثه في القدر، مسألة التوفيق والخذلان. الله يوفق من ويخذل من، وتبقى المسألة كما قال علي: القدر سر الله فلا تكشفه. ويأتي تفصيل ذلك. فالعقل قال أنا الرحمن بعلم، العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: في بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ هذا العلم. قال: فبان للعلم أن العقل سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فهمتم؟ إذن خلاصة المناظرة ما هي؟ من الذي غلب؟ ما هي حجته؟ اتصف بالعلم في القرآن، وهذا الشاهد. فهمتم؟ طيب، هذه تحفظ لأنها جميلة. لماذا العكس؟ لماذا قبل العلم رأس العقل؟ لا، العقل. العقل قبل العلم. إيه، لأنها خصمة. فهمت؟ فقبل رأسه يعني وعظمك أنت. العقل قبل العقل قبل رأس العلم، لأن العلم هو السيد. مر علي منذ زمان، لكن موجود في الانترنت تجده، لا أدري ما قاله، كنت حفظته زمان تقريبا مدة 3 سنوات. طيب، ثم قال: وقوله إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هنا أثبت أنه ذو القوة، وصف نفسه جل وعلا بالقوة، ومن أسمائه القوي. قال: تضمنت إثبات اسم الرزاق، وهو مبالغة من، كيف نقرأها؟ بالفتح. وأنت؟ الرزق. وأنت؟ يعني الرزق والرزق. نعم، صفة الرزق. أحسن، صفة الرزق. لا ينبغي أن يفعل. صفة الرزق الوضوء والوضوء. الرزق هو ما يرزقنا الله جل شأنه، أما الصفة صفة الرزق. وهذا نبه عليه مرارا الشيخ صالح بن عبد العزيز، وحتى من باب اللطائف لما أعطاني الشيخ بدر العتيبي كتابه تنبيه الممتري، كنت وجدت في نسخة الكتابة الطبعة الأولى الرزق، صفة الرزق. فلما التقيت به بعدها وضعت تحتها وقلت: يا شيخ، كيف صفة الرزق؟ قال لي: استغفر الله، قال لي: هذا خطأ لا ينبغي أن يفعل، وهو ليس منه، قال لي: هذا من الطابع، قال: المقصود صفة الرزق. قال لي: وأحسنت. هذا تنبيه لا بد أن ينبه الناس عليه، وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا هنا، وقلت رزقا يعني من حيث الصفة، تأكيد مفعول مطلق، الذي يرزق عباده، والمقصود هنا رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. وها هنا سيذكر كلاما قال: وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق، أو فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح. فحتى الحرام يعتبر رزق. قال: على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال جل وعلا: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. فالنخل سماه رزق وإن كان ربما مغصوبا. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما وإلا كان حراما وجميع ذلك رزق. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده إن الله هو الرزاق. وروي عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرازق ذو القوة المتين، وقد تكون فيما نسخت من القراءات. إذن الشاهد هنا ماذا؟ أن الرزق يكون من الحلال ويكون من والكل رزق الله، يمدح صاحب الحلال ويذم صاحب الحرام. وأشار إلى هذا ابن القيم في نونيته، قال هذا لما حديثي عن صفة الرزق واسم الرزاق، قال هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال لا، ما كان محرما لا يسمى رزقا. طيب نعم، الذي سرق يقول هذا رزقي، اي نعم، لكن قال ان الرزق كل ما اكله الانسان واخذه واستمتع به، لكن يذم صاحب من اتى بالخير والشر. ولذلك الله تعالى امر بقطع يد السارق، لو كان هذا ممدوحا على فعله لما قطعت يده. ولذلك حتى الفائدة ذكر ابن القيم في الجواب الكافي، قال إن الله جل وعلا لتمام عدله يعاقب العضو الذي أخطأ، فهمت؟ ثم ذكر فائدة، قال الذي قذف محصنة يجلد، إذن هو القذف وقع باللسان، قال ويجلد كل الجسد، لماذا؟ ينظر في الجواب الكافي. وفائدة لطيفة ذكرها. طيب إذا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هنا أثبت قال ذو القوة، إذن هو صاحب القوة. والعزيز أيضا يدخل فيه القوي، قال بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتك. وأما المتين من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد، واضح الأمر. طيب نكمل بما بقي هنا وننهي إن شاء الله. قال وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مر معنا التفصيل في أول الشرح في قوله ليس كمثله، وأن أصح الأقوال إن شاء الله تعالى أن الكاف هنا صلة، وأن المقصود التأكيد على نفي المثلية عن الله، والمعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. قال وهو السميع البصير، السميع هو المدرك لجميع الأصوات، مهما خفتت فهو يسمع السر والنجوى، وسمعه لا يماثل سمع مخلوقاته. والبصير هو المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان، مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مفعل، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. وكما قيل أن الله جل وعلا يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نملة سوداء على صخرة صماء، ما هي الصخرة الصماء؟ الملساء التي إذا مشى عليها الإنسان لا تصدر حس أبدا، فهمتم؟ تكون رطبة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ف فالله يراها سواد على سواد في سواد، ويسمعها وهي تمشي، هي نملة وتمشي على صخرة صماء، والله جل وعلا يسمعها ويراها، بل محيط في الدم الذي يجري في عروقها إن كان لها عروق بهذه الطريقة. فهمتم؟ سبحانه وتعالى قد أشار إلى مثل النملة هذا ابن القيم في موضعين فيما أعلى في النونية، منها موضع قال: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. الله يسمع ويرى. قال: روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا. قال: فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه. كيف فعل؟ وأنت شرط نسي لما كما فعل ابن باز. نعم كيف؟ لكن نسيت أظن كما فعل إبهامني الاثنين. أنت وضعت يدا واحدة. نعم هكذا هكذا هكذا. أنت أو لا لا ماذا قال؟ قال: فوضع إبهامه نعم على أذنه والتي تليها على عينيه. هذه السباحة هكذا لا لا هكذا الشيخ ابن باز هكذا، لكن هنا ظاهر الحديث لكن الشيخ ابن باز هكذا. أنا هكذا أذكر الحركة هكذا، لكن هنا انظر إبهامه على أذنه. الإبهام صحيح هذا الإبهام هذا هذا نعم على أذنه خلاص. نعم الإبهام على أذنه والتي تليها على عينه. إذا ظاهر الحديث هكذا، ولعلنا نحن نسينا كيف فعل، لأن الشيخ بدر قال: قال وقد رأيت شيخنا ابن باز فعل هكذا. أنا أذكر هكذا، أنا أذكر هكذا، لكن لا شك أن الحديث صريح هنا. لكن المفيد لو لم يبين ما علمنا. أنا كم من مرة فكرت كيف تكون، يعني أنا أصلا ظننتها يد واحدة، فالظاهر أنها اثنين. ولذلك العلم مشافهة أعظم بكثير من عن طريق قراءة الكتب. ذكرهم إفراد. فهمت؟ عندما تتلقى العلم عن أهل العلم في أمور لا تجدها في الكتب. طيب. قال: ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات. لكن الله تعالى سميع سمع وعليم بعلم. قال: وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها، لأن قالوا البصر هو علمه بالمبصرات، قالوا هكذا. طيب الأعمى يعلم لكن لا يسمى بصيرا بحال من الأحوال، بل ما يسمى بصير إلا الذي يرى. والأطرش يقرأ في الكتب ويعلم أن هذا كذا وهذا كذا ولا يسمع، أصم. فهل نقول هو يسمع لأنه علم؟ إذن قولهم السمع هو العلم بالمسموعات يقال قد يعلم ويبقى أصم. ولذلك أقولهم على حد قولكم، إذن إذا كان لا يسمع إذن هو أصم، وهذا من باب الإلزامات. فهمتم؟ حتى بعضهم ألزم في قوله، قالوا تنكر العلو وتقول سبحان ربي الأعلى، فلما ألزموه قال سبحان ربي الأسفل، نسأل الله العافية والسلام. وهؤلاء إذا ألزموا وقعوا في هذه الأمور. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. استدرك المعلق